بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم حجا مبرورا، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين. بهذه المناسبة، وقد أدى الحجاج حجهم وأتوا بعد ذلك إلى هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن مسجده له خاصية عن بقية المساجد، فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاعف عن غيره من المساجد بألف صلاة، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه المناسبة، في الواقع ينبغي للحجاج وقد أدوا مناسك حجهم أن يقفوا وقفات حول تلك المناسك، ليأخذوا من ذلك عبرا ومواعظا ودروسا لمستقبل حياتهم في أمور عباداتهم وغيرها من تعاملاتهم. إن الحاج بعد إحرامه وهو يلهج ويرفع صوته بالتلبية لله سبحانه وتعالى، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا الشعار الذي يرفعه الحجاج في أثناء حجهم من حين تلبسهم بالإحرام في مسيرهم إلى مكة، ومنها إلى منى، ثم إلى عرفة، ثم إلى مزدلفة فمنى، وهم يرفعون هذا الشعار، هم في الواقع يعلنون هذا التوحيد، كما أخبر بذلك جابر في حديثه، فإنه أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، ويشير بذلك إلى ما كان أهل الجاهلية يشركون في هذه التلبية ولا يخلصونها لله سبحانه وتعالى، فهم وإن لبوا فقالوا: لبيك اللهم لبيك، لكنهم يقولون بعد ذلك: إلا شريكا هو لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجعلوا لله شريكا وندا، يصرفون له بعض عباداتهم وبعض تطوعاتهم وبعض قربهم. فعند ذلك أخبر جابر بأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كما كان عليه أهل الجاهلية، وإنما هو إعلان بالتوحيد، إعلان بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك أعظم مقصود لله سبحانه في عبادته من عباده أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن يخلص هذه العبادة له سبحانه وحده دون ما سواه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مقررا هذه الحقيقة في مواضع كثيرة من كتابه: وما أمروا إلا لماذا؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا بد أن يحقق العبد المسلم هذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في سائر عباداته، في سائر تصرفاته وتقرباته لله سبحانه وتعالى. فمن هنا ينبغي لكل عبد أن يحقق هذا التوحيد، هذا الإخلاص في سائر تقربه وتعبده، وألا يصرف شيئا من هذه العبادات بعد ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. وليحاسب الإنسان نفسه، فإن في بعض المجتمعات ما يقع فيه بعض المجتمعات وبعض الناس عن علم أو عن غير علم، ويكون ذلك إما تقليدا لأصحابهم وآبائهم ومجتمعاتهم ونحو من ذلك، فيطوفون بالقبور ويسألونها من دون الله سبحانه وتعالى، أو ينذرون لها القرابين ويذبحون عندها النذور وما شابه ذلك من الأمور. بل لعلك تجد هناك من بعض الناس من يعظم هذه القبور حتى يطوف بها كما يطاف ببيت الله الحرام. ومن هنا ينبغي أن يعلم هذا العبد الحاج لله سبحانه وتعالى ما قام به من هذه العبادات التي اختصت بها هذا النسك من الطواف بالبيت الحرام، ويعلم بعد ذلك أن هذا الطواف وهذا الدوران إنما في الواقع هو عبادة يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون إلا في هذا البيت لله سبحانه وتعالى الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالطواف حوله، وليطوف بالبيت العتيق. ومن هنا يعلم بأن الطواف عبادة، فلا يكون بعد ذلك في غيره من المواضع مطلقا، لا قبر نبي ولا قبر ولي ولا غير ذلك من الأضرحة التي للأسف توجد في بعض الديار فيطاف حولها. فإذا رأى المسلم ذلك علم بأن هذا في الواقع عبادة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا ما رأى الطائفين أو كان هو منهم لابد أن يكون من أعظم ما ينبغي أن يتخلى عنه وأن يتوب عنه ما كان يفعله سابقا أو يفعل في مكانه سابقا، رأى وكان منه فيما يتعلق إن كان صاحب حج متمتع أو قران ذبح النسك، وهذا لا شك أنه قربة لله سبحانه وتعالى. قد يكون الذبح ما يسمى بالعادة كأن يذبح الإنسان شاة ونحوها لأجل الأكل، لكن أن تذبح للتقرب فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخاطبا نبيه الخليل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ماذا لا شريك له. فهذه العبادات ينبغي أن تكون لله وحده سبحانه، لا تكون لأحد ولا تصرف لأحد غير الله سبحانه وتعالى. فإن صرفت لغير الله سبحانه وتعالى كأن ينذر الإنسان إذا شفي مريضه أو رد غائبه أو شفي هو من مرض عضال نذر للولي الفلاني أو للقبر الفلاني أو ما شابه ذلك نسيكة فذبحها عند هذا القبر تقربا إلى صاحب القبر لعله أن يشفيه أو أن يتوسط إلى الله سبحانه وتعالى فيشفيه، فهذا في الواقع صرف لهذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فمن هنا ينبغي للإنسان أن يأخذ، وللحاج بصفة خاصة أن يأخذ هذه الدروس وهذه العظات من هذه المناسك، فيكون موحدا لله سبحانه وتعالى يعلن هذا التوحيد في سائر تصرفاته وعباداته، لا يرفع يديه سائلا مستغيثا طالبا المدد أو الإعانة إلا من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يستغيث ولا يستجير ولا يسأل عونا أو معاونة أو دفع ضر إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنه وحده جل وعلا هو المالك لذلك، وهو سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون، يهب لمن يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وقد كان رديفا له وكان غلاما صغيرا: يا غلام اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة تمحها. ثم قال له: ثم اعلم أن الأمة لو اجتمعوا أن الأمة بسائر أفرادها وأعدادها ومجموعها، إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك به. جفت الأقلام وطويت الصحف، فمعنى ذلك ينبغي الإنسان أن يتعلق بالخالق جل وعلا، وأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، بيده نفعه وبيده ضره، فهو الذي إن شاء نفعه وإن شاء شفاه وإن شاء أعطاه وإن شاء وهب له وإن شاء منعه من ذلك كله. ويعلم بعد ذلك العبد أنه في كلا الحالين، إعطاء أو منعا، جلبا للخير أو منعا من الضر، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يقول جل وعلا في محكم كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فقد يفتر الإنسان بالمال، حيث يهبه الله سبحانه وتعالى صحة وجاها ومالا ويعطيه ما شاء ويفتح له من هذه الدنيا ما شاء، لكن ذلك لا يلزم منه أن يكون عن رضا من الله سبحانه وتعالى لصنيعه أو ما هو فيه من الأحوال. ولذلك لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما أعطى الكافر منها شربة ماء، لكنها أهون على الله من ذلك. ولذلك فإن الله يعطي هذه الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب، ومن أحبه الله سبحانه وتعالى شرح الله قلبه للإسلام. فهنا قد يهب الإنسان هذه الأموال وهذه القصور وهذه الكنوز، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ لا يلزم من ذلك أن يكون لرضا عن هذا المخلوق وما يفعله أو ما يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الابتلاء ونوع من الاختبار، يرى الله سبحانه وتعالى ويبتلي ليرى بعد ذلك من هذا العبد ماذا يفعل من هذا المال، هل يقوم به حق قيامه فيأخذه بحقه ويكسبه من طريقه المشروع، ثم بعد ذلك يعرف حق الله فيه فيخرج زكاته ويقوم بما يجب الله أو يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من النفقة على أهله وصلة أرحامه وما شابه ذلك، فهو في هذا يكون بخير المنازل. أما إن كان عكس ذلك وهو أنه أخذ هذا المال فأخذ يخبط فيه ذات اليمين وذات الشمال ويأخذه ويستعين به في محارم الله ويستعين به بعد ذلك في مساخط الله، فهو لا شك أنه في أسوأ المنازل. وكما يكون هذا الابتلاء بالنعماء والمال والجاه ونحوه، قد يكون الابتلاء بالضراء، فيصيب الله سبحانه وتعالى بعض عباده بالابتلاءات، سواء كانت تلك في أبدانهم بنوع من المرض والأمراض والعاهات ونقص الخلقة وما شابه ذلك، أو يكون ذلك في أموالهم بأن تهلك بعض أموالهم بين أنظرهم وبين أعينهم، أو يكون ذلك في أهلهم من أولاد يفقدون ونحو من ذلك. ولذلك جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى إذا توفى لعبد غلاما له يسأل ملائكته سبحانه وتعالى وهو أعلم بالحال، قال: قبضتم ولد فؤادي عبدي وثمرة فؤاده، أي قبضوا ولده وأماتوا ولده فمات فكتب له الموت، فعند ذلك يسأل: ماذا قال عبدي؟ فقالوا: حمدك واسترجع. فالإنسان إذا علم بأن هذا هبة من الله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من النعم التي في غالبها أن تكون نعمة لهذا المخلوق، ثم بعد ذلك يأخذه الله سبحانه وتعالى ويبتليه بفقد الولد فيميته في هذه الحال، فهنا يكون ماذا؟ هذا الابتلاء على هذا البلاء. فهل يصبر هذا العبد ولا يتجزع ولا يكون منه الجزع ولا تكون منه الشكوى، أو يكون كذلك أعلى من ذلك فيكون منه الحمد والرضا؟ فلذلك إذا حمد العبد هذه المصيبة لله سبحانه وتعالى وعلم بأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ف فرضي بقضاء الله سبحانه وتعالى وحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ورأى بأن ما أصابه من الضراء هو في الواقع تجلب بعد ذلك النعم. بل إن عمر رضي الله عنه يقول: إذا وقعت المصيبة رأيت فيها نعما متعددة، إذا وقعت علي المصيبة رأيت في هذه المصيبة نعما متعددة، أحدها أنها لم تكن أعظم من ذلك. يعني إذا ابتليت بولد وكان عندك عدد من الأولاد لم يأتي الموت فيأخذهم جملة واحدة، يعني كالسابق كما يقال كمرض الطاعون ونحوه، أو في حادث سيارة ونحوها وما شابه ذلك. إذن إذا أخذ منك ولدا وترك لك أولادا فأنت في الواقع تنظر، وينبغي لك أن تنظر حتى تعلم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أنه قدر لك هذه المصيبة ولم تكن مصيبة أكبر منها، فعند ذلك يحمد الإنسان الله سبحانه وتعالى على أن كانت هذه المصيبة بأقل، كما يقال أقل من غيرها وأصغر من غيرها. ولذلك حتى إن الناس يدرج عليهم إذا أرادوا أو أصرأوا من إنسان مصابا معينا قالوا: احمد الله والحمد لله على السلامة، دفع الله ما كان أعظم. وهذا نعم، وهذا بهذا يكون العزاء، وبهذا تكون التوصية والتصبير للإنسان، أنك وإن أصبت بهذا في مالك أو في ولدك فإن الله ينبغي له أن تحمده، وأنه لم يكن ذلك أعظم من ذلك وتلك المصيبة. قد يصاب الإنسان في سيارته وهي كما يقال لعلها حديثة العهد ودفع فيها مالا، ولا شك أنه يتأثر، لا نقول بأنه لا يتأثر، لكنه وهو يرى ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى أن خرج من هذه السيارة سليما يمشي على رجليه، وأن الحادث لم يكن بأعظم من ذلك، لم تكسر أقدامه أو يده أو ما شابه ذلك. إذن فإذا أخذ الله سبحانه وتعالى شيئا من المال في تلف أو حرق أو غرق أو ما شابه ذلك فإن الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن لم يكن أكثر من ذلك، وأن المصيبة لم تكن أكبر من ذلك. ولذلك أثر عن عروة بن الزبير وهو من التابعين، خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنه ذهب إلى الشام وكان معه بعض بنيه، وقد أصيب بالآكلة، الآكلة ما تسمى الآن بالغرغرينة، أصابت رجله، فجاءه الأطباء وعادوه وقالوا: لا علاج لها إلا أن تبتر قدمك، أن تقطع حتى لا تسري على سميع البدن. فعند ذلك قالوا: نعطيك المخدر. قال: لا لا آخذه، أن أغيب عقلي، لكن انتظروا إلى أن أدخل في الصلاة، فأنا إذا دخلت في الصلاة لا أشعر بشيء. فعند ذلك فعلوا فيه ذلك الأمر، فقطعوا رجله وهو في صلاته ثم حسموها، والحسم سابقا كان أشبه بالتخييط الآن، يوضع زيت من الحار فتقطع، توضع فيه العضو المقطوع، عند ذلك تنسد مساب وعروق دمه، فعند ذلك تلتئم هذه العروق، لكنه لا شك أنه غشي عليه بعد ذلك من شدة هذا الزيت الحار. في هذا اليوم الذي قطعت فيه رجله كان له ولد شاب ركب فرسا لكنه سقط منها، فعند ذلك دق عنقه فمات، فجاء من أراد أن يعزيه، قالوا: نعزيه برجله وفقد رجله وعضو من أعضائه، أو نعزيه في ولده. فاجتمعت له رحمه الله تعالى ورفع درجته، اجتمعت له مصيبتان، فدخل الداخلون يعزونه ويرادوا أن يواسوه، فقالوا: أحسن الله عزاك في قدمك. فعند ذلك لم يتشكى، وإنما حمد الله سبحانه وتعالى، فقال: الحمد لله، إن أخذ الله مني عضوا فقد ترك لي أعضاء، إن أخذ عضوا فقد ترك لي ثلاثة أعضاء، بمعنى ثلاثة أطراف، رجل ويدان بقيت لي، إذن ما أخذ هو الأقل وترك لي الأكثر. فنظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن ما حصل من هذه المصيبة ولا شك أنها مصيبة كبيرة، لكنه كانت نظرته إلى نعمة الله سبحانه وتعالى أن ترك له هذه الأعضاء التي أكثر مما أخذ. ثم عزي في ولده وكان من المقربين المحببين إليه وفيه من النجابة، فعزوه في ابنه، فعند ذلك أيضا رفع يديه وحمد الله، قال: إن أخذت ولدا فقد أبقيت لي أربعا أو خمسا من البنين غيره، إذن فهنا يكون ماذا؟ نظر الإنسان المسلم ونظر الإنسان المؤمن، وهو أن المصيبة مهما عظمت فهي الحمد لله أخف مما هو أشد من ذلك، فينبغي للإنسان أن يلحظ هذا المعنى، فإذا لحظ هذا المعنى فلا شك أنه بعد ذلك تهون عليه مصيبته. ومع هوان هذه المصيبة وهو جانب مهم من الناحية النفسية له، الجانب الأعظم والأكبر في هذا أن يحمد الله سبحانه وتعالى عند هذه المصيبة وعند أول وقعها، فعند ذلك ينعم بنعيم أعده الله سبحانه وتعالى عليه له وخصه به، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده بهذه المصيبة فحمد الله له بذلك، قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث السابق: ابنوا لعبدي بيتا في وسط الجنة سموه بيت الحمد. إذن هذا بيت خصه الله سبحانه وتعالى للحامدين من عباده. إذن هذه النظرة الأولى لهذه المصيبة، وهو أن يحمد الله سبحانه وتعالى أنها لم تكن أعظم من ذلك. الجانب الآخر الذي يقول عمر بأني أرى في المصيبة نعمة أخرى، وهي أنها لم تكن هذه المصيبة في ديني، يعني لما تكون هذه المصيبة في شيء من هذه الأمور الدنيوية، في جسدي، في ولدي، في مالي وما شابه ذلك، فأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن لم تكن هذه المصيبة في ديني، لأن أعظم المصاب مصاب الدين، لأن أمور الدنيا كله يعوض وكله قد يعتاضه الإنسان، فالأولاد قد يأتي بعدهم أولاد، وقد يكون أحيانا في بعض الأولاد نوع من الشقاء فلا يحمدون على كل حال. فكذلك المال كما قلنا قد يعود، وقد لا يلزم أن يكون في المال خير دائما، بل قد يكون شرا للإنسان، لأنه كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لفسد. فليس كل الناس يصلح له الغنى، فكم من الناس إذا أعطي بعد ذلك من هذه الدنيا وانفتحت له الدنيا حاد عن الطريق المستقيم. وقد جاء ذلك خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في قصة ما يعرف بالأقرع والأعمى وغيرهم، لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتلك البلاوة، ثم بعد ذلك سألوا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما ابتلاهم به، وسألوا بعد ذلك أموالا معينة، منهم من سأل الغنم، ومنهم من سأل البقرة، ومنهم من سأل الإبل، لم يكن كلهم شاكرا وحامدا لله سبحانه وتعالى لنعمه، بل كان منهم الكافر في ذلك. إذن لا يلزم أن يكون المال دائما أن يكون هو خير للإنسان، لكن المصيبة العظمى أن يصاب الإنسان في دينه، أن يكون مستقيما، أن يكون على الهدى، أن يكون على درب الهداية والاستقامة، فيرجى له الخير، لأنه إذا استمر على هذا لا شك أنه يرجى له الخير، لكنه بعد ذلك ينحرف به هذا المسار بعد ذلك إلى مسار آخر، فيضله الله سبحانه وتعالى وتكون مصيبته في دينه. ولا شك أن هذه هي أشد المصائب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فينبغي للإنسان دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه على الدين، وألا ينحرف به بعد ذلك، أي بعد هذا الهدى، إلى الضلال. وما أسرع ذلك، نعم ما أسرع ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسي العبد مؤمنا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني قد يكون الإنسان في يومه على استقامة وعلى هدى، لكن بعد ذلك تأتي هذه المغريات شرقا أو غربا أو ما شابه ذلك، فيتحول، نسأل الله السلامة والعافية، ينقلب بعد ذلك من الهدى والاستقامة على أمر الله وشرع الله بعد ذلك إلى الضلال. ولا شك أن ذلك من أضر ما يكون على الإنسان، أن يختم له بالسوء وأن يختم له بالغواية، ولا يأمن الإنسان نفسه في ذلك، ينبغي أن يلحظ ذلك العبد لا يأمن. ولذلك كان عمر وهو من السابقين في الإسلام ومن المبشرين بالجنة وممن كان يشهد له بأنه من أفضل هذه الأمة بعد رسولها وبعد أبي بكر الصديق، كان يسأل حذيفة بن اليمان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان المنافقين أخبر بها حذيفة بن اليمان، فأصبح يعرفهم بأسمائهم وأشخاصهم، خصه بهذا. فعند ذلك يسأل عمر حذيفة: أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ فهو يخشى على نفسه ولا يأمن، أن لعله يزيغ قلبه، لأن الإنسان لا يأمن. ولذلك جاء في الحديث: قد يعمل الإنسان بعمل أهل الآخرة أو بعمل أهل الجنة زمنا طويلا، يعمل بعمل أهل الجنة زمنا طويلا، ثم بعد ذلك يعمل بأهل عمل أهل النار فيختم له بذلك. فينبغي للإنسان ألا يأمن مكر الله، وأن يخاف من مكر الله سبحانه وتعالى أن يمكر به وأن يقلب قلبه، وينبغي له أن يحرص على هذا الثبات، وألا يعرض نفسه للفتن، وألا يعرض نفسه للشهوات، وأن يكون دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذا الدين، وألا يحول قلبه عن هذا الهدى وعن هذه الاستقامة إلى الضلال المبين. بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما كان فيه من الاستقامة ذكر عنه أنه كان وهو في حال فراش الموت نطق ببعض الكلمات، قال: لا بعد لا بعد لا بعد. فلما أفاق وكان أشبه بالمغشي عليه قيل له: ما قولك لا بعد لا بعد لا بعد؟ قال: عرضي لي الشيطان. فقال، أي في هذا الوقت، فقال: فتني يا أحمد، يعني خلاص انتهيت، فتني يا أحمد. قلت: لا بعد، إلى الآن ما انتهى. يعني قد يسأل، نسأل الله السلامة، قد يكون الإنسان في آخر لحظاته يتحول من حال إلى حال، من حال الهداية والاستقامة إلى حال الضلال. لكن هذا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، بمعنى ألا يعرض نفسه للشهوات ولا للشبهات وما شابه من الأمور التي قد تغير قلبه وتحوله من حال إلى حين إلى حال. فالأغلب من الناس والأغلب على الناس أن يكونوا على الاستقامة، أي على ما كانوا عليه. ولذلك كما قيل: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهو في الأثر، وإن كان لا يحضرني الآن مدى صحته، لكن على كل حال الغالب على الناس أن يكونوا إذا كانوا على هذه الاستقامة ولم يعرضوا أنفسهم إلى الشهوات أو إلى الشبهات، وحرصوا على أن يبتعدوا عن الأمور التي قد لعلها تؤثر في دينهم، وحرصوا على أن يكونوا على الاستقامة والهدى والصلاح، لعل الله أن يختم لهم بماذا؟ بالخاتمة الصالحة، وهذا هو الغالب. لكن مع ذلك ينبغي للإنسان ألا يأمر مكر الله، وأن يكون ذلك كما يقال حريصا أن يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على هذه الهداية. الأمر الآخر الذي أشار إليه فيما يتعلق عمر رضي الله عنه في هذه النعمة التي تكون في المصيبة، وهي أنها لم تكن أعظم منها وأنها لم تكن في دينه. الأمر الثالث أن يعلم بأن هذه المصيبة يؤجر عليها، بمعنى أن هذه المصيبة لا يلزم أن تكون نقمة من الله سبحانه وتعالى، لا يلزم من هذه المصيبة أن تكون غضبا من الله سبحانه وتعالى، لا يلزم من هذه المصيبة أن تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى أنزلها على عبده. ولذلك ما قد أحيانا يظنه بعض الظانين بأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى هذا الإنسان بأن يصاب في ماله أو في ولده أو في جسمه بأنواع من الأمراض، يقول هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، لا، لا يلزم ذلك. بل إن العقوبة والجزاء ليست في الدنيا، لأن الدنيا إنما هي دار عمل والآخرة هي دار الجزاء. فالدنيا دار عمل دون جزاء، وإن كان فيها قد يكون شيئا من الجزاء، لكنه ليس جزاء على هذه الأعمال، وإنما جزاؤه يكون يوم القيامة. والآخرة هي دار الجزاء. إذن فلا يلزم إن رأينا إنسانا قد أصيب في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده أن يقال ذلك عقوبة، بل يكون ذلك كما قلنا قبل قليل قد يكون فيه ماذا؟ الرحمة له، والرضوان له، وزيادة الدرجة له، والرفعة له. فقد جاء في بعض الأحاديث أن من عباد الله سبحانه وتعالى من له منزلة لم توصله إليها إلى هذه المنزلة عمله، أي ليس له من العمل ولم يقم من العمل بما يصل إلى هذه المنزلة، فيبتليه الله سبحانه وتعالى ببعض هذه البلوى في نفسه أو ماله أو أهله أو ما شابه ذلك ليصبر وليحمد الله سبحانه وتعالى فيرفعه بعد ذلك إلى هذه المنزلة. إذن لا يلزم أن تكون هذه ما نراه أو ما نظنه بأن هذا نوع من العقوبة، أي ما تأتي ما تنزل من المصائب في المال كما قلنا أو في الأهل أو في الولد، لا يلزم أن يكون ذلك عقوبة من الله سبحانه وتعالى وأن يقول الإنسان ماذا فعلت لعلي كذا، هذا لا شك المحاسبة طيبة، لكن لا يلزم الربط بينها وبين التقصير، بل لعلها تكون يعني هبة من الله سبحانه وتعالى وهبه الله سبحانه وتعالى، إضافة كما قلنا قبل قليل قد تكون هذه النعم التي كانت بين يديه قد تكون نقمة له وهو لا يدري، فأخذها الله سبحانه وتعالى لتسلم وليسلم له دينه، ولئلا يأتي بعد ذلك ولئلا تجره هذه النعم أو ما يظن بأنها نعم لا تجره بعد ذلك إلى المعاصي أو إلى الانحراف. فإن الله سبحانه وتعالى بين وأخبر، وهذه حال الناس وهو أمر معروف، أن من أفضل النعم ومن أعظم ما يحرص الإنسان عليه نعمة ماذا؟ الولد والمال، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخره، فالأموال لا شك أنها مطلب للناس وهو من متاع الدنيا، ولا شك أن الأولاد مما يحرص عليه الناس وهو كذلك من متاع هذه الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن هؤلاء لا يلزم أن يكونوا دائما محل النعمة، بل قد تكون فيهم الفتنة ويكون فيهم الاختبار، ولذلك قال سبحانه وتعالى إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن حتى أولادنا قد تكون فتنة لنا، أموالنا قد تكون فتنة لنا، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالحذر منها، والحذر منها بمعنى ألا ننجر معها إلى معاصي الله سبحانه وتعالى، وألا نترك بسببها ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس إذا فتحت لهم هذه الدنيا ووسع الله سبحانه وتعالى ومد عليهم بعد ذلك وأغدق عليهم من هذه الثروات، فإذا نظر بعد ذلك للزكاة وما أوجبه الله سبحانه وتعالى من حق فيها رأى بأن ذلك شيئا كثيرا، فعند ذلك يبخل فلا يعطي، ويكون المال في هذه الحال نقمة له، وقد يكون من أولاده من يضره بعد ذلك ويضره في دينه. ولذلك جاء في قصة أصحاب الكهف في قصة الخضر مع موسى لما رأى غلاما فقتله أخبر بأنه قتله لماذا؟ لأنه سيرهق والديه بعد ذلك كفرا، فلعله بعد ذلك يتسبب في انحرافهم وكفرهم، ونسأل الله السلامة. إذن فينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر في هذه النعم، وأنها أحيانا قد تكون ليست نعما وقد تكون نقما، فلعل الله سبحانه وتعالى لما أخذه وظن بأنه ابتلاه بأخذها قد يكون ذلك من باب الخير له والمصلحة له وما شابه ذلك، فينبغي للإنسان أن ينظر دائما إلى أن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يرى فيه ماذا؟ عين الرضا، وأن يكون حامدا لله سبحانه وتعالى، فلا يعتقد بعد ذلك أن هذا قد يكون أخذه يلزم منه أن يكون مضرة على كل حال، بل قد يكون في هذا الضرر خير وهو لا يشعر في ذلك. إذن أمور ثلاثة كان يراها عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه أنها ماذا؟ من المحامد في المصيبة، ليست في النعمة وإنما في المصيبة. فإذا رأى الإنسان بهذا النظر في هذه المصائب بهذه الأمور لا شك أنه بعد ذلك يرضى في نفسه بما كتب الله له وبما قدر الله سبحانه وتعالى عليه، وأيضا كذلك بعد ذلك يكون حامدا فينعم من هذه المصيبة ولا تكون نكالا أو وبالا عليه. إذن هذا أمر في الواقع ينبغي أن يلحظه المسلم في ما يعتريه من هذه الأمور. أمر آخر يجب أن يلحظه الحاج فيما يتعلق بهذه المناسك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه المناسك من الطواف وما شرع الله سبحانه وتعالى من الطواف والسعي ورمي الجمار وما شابه ذلك، قال إنما شرع الله سبحانه وتعالى ذلك لماذا؟ لذكر الله. إنما الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ماذا؟ لذكر الله. ومعنى ذلك أن هذه المناسك وإن كانت طوافا وسعيا وغير ذلك من هذه الأمور، أراد الله سبحانه وتعالى بها أن يكون الإنسان والعبد على ذكر من الله وذكر بالله سبحانه وتعالى في سائر أحواله وتصرفاته، بمعنى أن يكون مراقبا لله في تحركاته وتعبداته، يكون متقربا لله سبحانه وتعالى في سائر أموره في سائر عباداته. وهنا كما قلنا ينبغي أن يلحظ أن هذه الأنواع من العبادات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يصرفها لأي مخلوق كان، وبخاصة كما قلت وأوضحت فيما يتعلق بهذه القبور التي ابتليت بها بعض المجتمعات الإسلامية، فأصبح يطاف حولها، فينبغي أن لا يطاف إلا لله وفي بيت الله سبحانه وتعالى، لأنها إنما شرع الطواف لذكر الله. أما هنا ماذا يفعل الإنسان؟ لا شك أنه في هذا لا يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ذكر الله سبحانه وتعالى لكنه في الواقع هو ذاكر لهذا الولي أو لهذا الصالح وما شابه ذلك، فهذه منازعة لله سبحانه وتعالى في عبوديته، وهو إشراك لله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. فيما يتعلق بالمسعى والسعي بين الصفا والمروة، يتذكر الإنسان ما كان من حال إبراهيم الخليل حين أتى بزوجه هاجر وبولده إسماعيل وتركهما في هذا المكان القحل الذي ليس فيه بواد غير زرع، ليس فيه شيء، ليس فيه أثر للحياة، لكنه استجابة لله سبحانه وتعالى. وهنا ينبغي الإنسان إذا ما تذكر ذلك يتذكر هذا الإيمان القوي لخليل الله إبراهيم عليه السلام، فيكون على هذا النحو وعلى هذا التسليم بقضاء الله وقدره. أمره بأن يدرع زوجه وولده إسماعيل وقد أتاه على كبر، على حال من الكبر والتقدم في السن وتعلق قلبه به، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون ذلك خليلا لله سبحانه وتعالى، فلا يغشى قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، فأمره أن يضعه في هذا المكان وأن يغادر ويتركه. فهذا هو التسليم بقضاء الله وقدره وإيمانه والإيمان به سبحانه وتعالى. ثم ما كان منها من سعي ونحن نتذكره تلك القرون المديدة والأزمنة العديدة، ومعنى ذلك الناس بعد ذلك يذكرون هذا المسير ذهابا وإيابا بين الصفا والمروة، كل ذلك تبحث عن ماذا؟ عما لعله يكون فيها إنقاذ ولدها، وقد أصبح يتضور جوعا وعطشا لقلة الماء وانعدامه. إذن نحن نتذكر بهذا السعي بين الصفا والمروة تلك المناسك وتلك الأمور وذلك التسليم، ثم نذكر بعد ذلك عند رمي الجمار ما كان من تعرض الشيطان، فهذه الجمار ليست في الواقع ليست أشخاصا للشياطين، لكنها مواقع ينبغي للإنسان أن يتذكر بها تعرض الشيطان لهذا الخليل، خليل الله إبراهيم عليه السلام، حين أمره الله سبحانه وتعالى بعد أن أمره ابتداء برمي ولده وهو صغير طفل صغير في هذا المكان، لما شب وكبر وترعرع جاءه وأخبره بأنه رأى رؤيا أنه يذبحه، فما كان من إبراهيم إلا التسليم، وما كان من ولده كذلك إلا التسليم. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فانظر إلى هذا الامتحان. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه بلاء عظيم، وهو لا شك أنه بلاء عظيم أن يؤمر هذا الإنسان بعد أن رأى ولده شابا كبيرا يافعا أصبح تتعلق به آماله، أمره بأن يذبحه، فعند ذلك أراد هذا الامتثال استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا ما تذكر الإنسان العبد المؤمن هذه الاستجابة العظمى لخليل الله إبراهيم عليه السلام، عرف بأنه من أوجب الواجبات عليه أن يكون مستجيبا لله سبحانه وتعالى في جميع أوامره. إذا أمره بأمر يكون أول الممتثلين ويكون من المبادرين المسارعين لفعل هذا الأمر، وإذا ما نهاه عن أمر كان من الممتثلين المبادرين للكف عنه وتركه وهجره. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، هذا هو الاستسلام. فعند ذلك لما أمره الله سبحانه وتعالى عرض له الشيطان، فأخذ بعد ذلك يوسوس له: كيف تذبح ولدك؟ وكيف تستجيب؟ افعل شيئا آخر، أو شيئا من هذه الأمور التي ألقاها في قلبه. فعند ذلك كان من إبراهيم عليه السلام أن يرجمه وأن يقذفه بهذه الحصى حتى يبتعد عنه، وحتى يحقق هذه الاستجابة لهذا الابتلاء وهذا الأمر الإلهي. عرض له وليس مرة واحدة، وإنما مرة وثانية وثالثة، حتى كانت منه تلك الاستجابة، فأمر السكينة على حلقه، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها ذلك النفاذ، ثم كان بعد ذلك الفداء. لكن الشاهد هنا أن يعلم الإنسان بأنه سيعرض في طريق طاعته وطريق استجابته أنه لن يكون أمرا ميسورا، بل هناك من سيعرض له، وإما أن يثقل له الطاعة، وإما أن يزين له المعصية وما شابه ذلك، إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن يعرضون له في هذه الطاعة ويثقلونها عليه أو يصعبونها عليه، أو في المقابل يزينون له عكس ذلك من الشهوات وغير ذلك من الأمور المحرمة. فهنا ينبغي للإنسان حتى يكون مستقيما مسلما طائعا لله سبحانه وتعالى أن يستحضر هذا، أن يستحضر هذا الاعتراض وهذا الدخول ومحاولة عدم الالتزام والامتثال من الشيطان، فسيعرض له بطرق شتى: كيف تخرج مالك وقد جمعته وكديت عليه، ومن سيأخذه ومن سيعلم به، كيف تتصدق على هذا، إلى غير ذلك من الأمور. قد يثقل له الطاعة كما يقال في الصلاة: نم أمامك ليل طويل. ولذلك إذا نام الإنسان عقل الشيطان كما في الحديث: خلفه ثلاث عقد، أمامك ليل طويل فارقد، أي لماذا تقوم ولماذا تستيقظ. ولذلك الآن تجد من يقوم لصلاة الفجر القلة القليلون، وكثير من الناس نسأل الله السلامة لا يقومون إلا لأعمالهم أو لأشغالهم وما شابه ذلك. من الذي يزين لهم أو يثقل عليهم هذا القيام وهذه الصلاة؟ إنما هو الشيطان، إما بأن يستحلي لهم وأن يشغلهم في ليلهم بالسهر الطويل، فيسهرون بعد ذلك إلى ساعات متأخرة. فإذا سهر الإنسان إلى ساعة متأخرة ولم يكن عنده من الإيمان والحرص إلى أن يستيقظ، عند ذلك كان لا شك كما قيل أصبح بعد ذلك لا يستيقظ لهذه الصلاة. إذن فينبغي للإنسان المسلم أن يستحضر هذه المعاني، وأنه في طريقه في استقامته في طاعته لله سبحانه وتعالى لن يكون الأمر ميسورا، بل ستعرض له هذه العوارض، وتأتيه هذه كما يقال هذه الدعوات التي تثقل عليه الطاعة أو تزين لها الشهوات، لأنه قد يأتي أحيانا من جهة الطاعة فيثقلها عليه، ويأتيه أحيانا كما قلنا من جهة الشهوات فيزينها له فيصرفه عن سبيل الطاعة. بمعنى إذا أشغله بالملهيات، أشغله كما يقال بالمنكرات، أشغله كما يقال بأشياء أخرى، فلا شك أن هذا الإشغال سيمنعه مما أوجبه الله سبحانه وعليه من الطاعة. أمر في الواقع ينبغي، ونحن نقول هذا فيما يتعلق بالطاعة، وهو أن الشيطان قد يعرض على الإنسان فيمنعه ويحول عليه من الطاعة. أحيانا يأتيه الشيطان بالأمر بالطاعة، فإذا كان الإنسان مستقيما فأتاه من جهة الشهوات، من جهة المغريات، من جهة الملاهي، من جهة الأمور، وكان عنده من الإيمان ما يحول بينه وبين أن يقتحم أو أن يقترف هذه المنكرات، فإذا جاءه الشيطان من هذه المداخل فوجد بأنه لا يستجيب لها ولا ينصرف إليها، جاءه بعد ذلك من جهة الطاعة. وهذا ينبغي للإنسان أن يحذر منه، يعني قد يكون الشيطان هو الذي يغري بالطاعة، هو الذي يزين الطاعة، لكنها طاعة ليست على منهج الله وليست على ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا درس نأخذه من الحج أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من مزدلفة متجها إلى منى لرمي الجمار وجمرة العقبة، أمر ابن عباس أن يلقط له حصى يرمي بها تلك الجمرات، فالتقط له بحصى يعرف بحصى الخذف، أكبر من الحمص وأصغر من البندق، يعني كما يقولون بقدر الأنملة، فوضعها النبي صلى الله عليه وسلم على راحته وكفه ثم قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومعنى ذلك أن الشيطان أحيانا يأمر الناس بالطاعة لكنها طاعة فوق الحد المشروع وفوق الحد المأمور به، وإنما زائد عليه حتى يتجاوز عن المأمور به إلى غير المأمور، وحتى يخرج بالطاعة عن الحد الذي أمر الله وأمر الله سبحانه أو رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أمر غير مأمور به، فيقع بعد ذلك في المعصية من الجانب الآخر. ومن هنا كان التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم تحذير هذه الأمة: إياكم والغلو، إياكم والغلو. ولذلك لما جاء بعض الصحابة ورأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له لا شك هذا القدر المكان الرفيع عند الله سبحانه وتعالى، فأخذوا يطرونه ببعض الألقاب: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا إلى غير ذلك، فقال: قولوا ببعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالشيطان أحيانا يستهوي الإنسان، ولذلك النصارى رفعت في عيسى بن مريم حتى قالوا بأنه ماذا؟ ابن الله، ثم قالوا هو الله. وكذلك اليهود في العزير فجعلوه بعد ذلك هو الله. إذن فهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في حقه وذاته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فجمع بين الأمرين: الوصف الأول هو العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو لم يخرج عليه الصلاة والسلام مهما كان فيه من المنزلة والمكانة إلى آخره، لم يخرج إلى أن يكون ابن لله سبحانه وتعالى أو أن يكون له حق في الألوهية والعبادة، وإنما هو عبد يعبد الله سبحانه وتعالى، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، إنما اصطفاه الله سبحانه وتعالى وشرفه بالرسالة، ولذلك قال ورسوله. فهو جمع بين العبودية لله سبحانه وتعالى فهو لم يخرج عنها، بل هي لا شك أنها أشرف المنازل، وبعد ذلك ما اختصه الله سبحانه وتعالى أنه اصطفاه بهذه الرسالة ليبلغها بعد ذلك للناس أجمعين. فمن هنا ينبغي للإنسان أن يحذر من الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ولذلك كان هذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وازداد ذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرت في هجرتها في الحبشة أنها رأت كنيسة فيها تصاوير، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الميت صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن ماذا؟ أن يتخذ مثل ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا قبري وثنا، عيدا بمعنى يعتاد ثم وثنا بمعنى يعبد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من ذلك. فمن هنا بعد ذلك أمته وزمن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذا التحذير واستجابوا له، فكان قبره عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، ولذلك قالوا بأنه لم يبرز قبره، ولذلك ما كان أحد يأتي إلى بيت عائشة إلا من أراد أن يسألها أو نحو من ذلك، فلعله إذا وصل إليها سألها يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يأتيه الناس ويقصدونه فما كان. ثم لما توفيت عائشة بعد ذلك رضي الله عنها وأدخلت حجرتها، جعلت بعد ذلك عليه سور على ما يقولون على شبه المثلث من جهة القبلة، فلا يستطيع الإنسان أن يتجه إليه بالقبلة، يعني رأسه من جهة القبلة يكون مثلثا بمعنى يكون هكذا والمثلث، فلا يمكن للإنسان أن يستقبله. قالوا كل ذلك فعله الله سبحانه وتعالى وفسره الله سبحانه وتعالى في عباده حتى يكون استجابة لأمره لدعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فلا يعبده الناس. وكما قلنا وكررنا مرارا بأنه بعض الناس الله السلامة بعض الصالحين وغير الصالحين يطاف بقبورهم ويسجد على قبورهم وتلتمس وينذر لها ويذبح القرابين لها. أما هنا أن يأتي الإنسان ليسجد لا يتحقق له ذلك. ثم كان بعد ذلك سور آخر، ولذلك بين الإنسان وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسوار، فهو في هذه الحال بعيد لا يمكن أن يتحقق ذلك، أي العبادة له عليه الصلاة والسلام. فمن هنا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ألا يطروه وألا يغلو في حقه عليه الصلاة والسلام. فهو وإن كانت له تلك المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهو لا شك أنه من أشرف خلق الله على الله سبحانه وتعالى، ولا شك له المقام المحمود وله الشفاعة العظمى إلى غير ذلك من المنزلة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك كله لا يخرج أن يكون ماذا؟ أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، يعبد الله سبحانه وتعالى، وهو عبد معبود لله سبحانه وتعالى، ولذلك هو عبد ورسول يطاع ولا يعبد. النبي صلى الله عليه وسلم رسول يطاع، بمعنى نصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، لكن لا نعبده عليه الصلاة والسلام، وإنما نعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر ما قد يقع فيه بعض الناس من الغلو والإطراء، وبخاصة فيما يسمى بالموالد التي قد تفعل في بعض المجتمعات احتفاء واحتفالا بموعد مولده صلى الله عليه وسلم، فهي في أصلها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يفعلها أصحابه من بعده رضوان الله عليهم، وهم كانوا لا شك من أحب الناس، بل هم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، ومع ذلك لم تفعل في القرون 3 الأولى أبدا، وإنما فعلت لما ظهر التشيع وغلب في بعض الأمصار، فعند ذلك سادت هذه البدعة وساد هذا الاحتفال، وانتشر بعد ذلك كل ذلك يعتقده البعض بأن ذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من حقوقه صلى الله عليه وسلم، وهي نسجت كما يقولون بأنها بمجاورة النصارى أو مخالطتهم، فهم يحتفلون بعيسى، فلعل بعض الناس قالوا نحتفل ونحن أولى بالاحتفال بنبينا صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأنواع التي يزينها الشيطان بهذا الباطل. لكن حديثنا الآن ليس عن حديث الاحتفال بالموعد والمولد وفي أصله، وإنما فيما يقع فيه أحيانا، وهو أنه يقع في هذه الموالد أحيانا من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتقاد حضوره عليه الصلاة والسلام وأنه شاهد وحاضر في هذا المكان وفي هذا المجلس. فهذا الاعتقاد في الواقع إخلال بما يجب على الإنسان من الصفات التي ينبغي أن تكون لله وحده ولا تكون لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأماكن كلها، وأنه يحضر في هذه الأماكن كلها، وأنه يشهد ذلك وأنه يعلم بذلك، فهذا في الواقع إعطاء صفات الله سبحانه وتعالى لخلقه ولأحد خلقه، وهو عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب في حياته، فكيف الآن يحضر هذه المشاهد وهذه الموالد في كل الأماكن ويحضرها ويشهدها ويعلمها ويعلم حالها وحال أهلها؟ هذا في الواقع إعطاء لهذه الصفة التي هي صفات الخالق سبحانه وتعالى، وهو إحاطته بمخلوقاته وعلمه بأحوال مخلوقاته وبعلمه بأحوال القائلين والسائلين وما شابه ذلك، إعطاءه لهذا للنبي صلى الله عليه وسلم صرف لهذه الصفات التي هي صفات الربوبية، إعطاءه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه إذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا من هذه الصفات، صفات الربوبية، عند ذلك لزم من هذا الإعطاء أن يعطى بعض صفات الألوهية، فيدعى عند ذلك ويستغاث به ويستجار به ويسأل. ولذلك تجدون أحيانا بعض القصائد وبعض المدائح في النبي صلى الله عليه وسلم يحصل فيها الإطراء والغلو، إلى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الشفاعة وغير الشفاعة. ولا شك أن هذا انحراف عظيم وخطير جدا، لأن هذا في الواقع انحراف عن التوحيد إلى الشرك، وصرف لهذه العبادة أو نوع من هذه العبادة، وهو الدعاء أو الاستغاثة أو ما شابه ذلك، فهذا الدعاء في الواقع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكر صفات الربوبية له سبحانه وتعالى ويستدل بها على أنها موجبة لألوهيته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجادل المشركين: من خلق السماوات والأرض؟ من خلق هذا ومن خلق هذا ومن خلق هذا؟ ومن الذي يرزق ومن الذي يعطي ومن الذي يهب ومن الذي يضر؟ وإلى غير ذلك. فكانوا يعترفون بأنه ماذا؟ بأنه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الذي هو الله هو الرب الذي يعطي ويمنع ويخلق ويضر وينفع، إذن ينبغي أن تكون العبادة له سبحانه وتعالى وحده دون غيره. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين: كم تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: أين هم؟ قال: واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من الذي تجعله لحاجتك ولضرك ولسؤال نفعك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن اعبد الذي في السماء واترك غيره. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى بأن المشركين إذا دخلوا في لجة البحر فضربت بهم الأمواج بعد ذلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا ذهب بعد ذلك وقت الحاجة ووقت الاستغاثة وما شابه ذلك، حتى قيل بأنهم كانوا يحملون الأصنام معهم، فإذا ماج بهم البحر وأصابهم الضر في البحر فعلموا أنه لا إله إلا الله، حتى قيل بأنهم يقذفون بأصنامهم. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك أثر، ولا أدري صحة ذلك عن عدمه، لكن أثر أن عمر رضي الله عنه كان يضحك حينا إذا تذكر أمر الجاهلية، فيسألونه: ما الذي يضحكك؟ قال: يعني كيف الإنسان تنزل أنه يخلق صنما أو إلها من تمر فيعبده ويسأله، فإذا جاع أكله. لكن أحيانا تنزل العقول إذا طمست ماذا؟ طمست هذه البصيرة للإنسان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا أعمى الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان عند ذلك لا يرى الهدى، وإنما يرى بعد ذلك الضلال، ولعله بعد ذلك يصرف هذه الحاجات. ولذلك إذا رأى الإنسان وتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وفي انحرافهم من يهود أو نصارى أو بدع ضالة وما شابه ذلك، أو هؤلاء أصحاب الأصنام كيف يعبدون أحيانا أصناما وأوثانا يصنعونها بأيديهم، فلا شك أنه يرفع يديه حامدا لله سبحانه وتعالى أن هداه للإسلام. فإنه في الواقع أعظم النعم، أعظم النعم أن يمن الله سبحانه وتعالى على عبده فيهديه لهذا الإسلام، فيبصر بعد ذلك هذه الحقيقة وما عليه الناس من ضلالات وغوايات وانحرافات، وأن الله سبحانه وتعالى هداه. وهنا في الواقع ينبغي للإنسان إذا رأى هذا الانحراف شرقا وغربا ويمينا وشمالا يعلم بأن ذلك ليس بفضل منه، وإنما ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يستوجب أن يحمد الله سبحانه وتعالى ويقول كما قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك من أراد الله سبحانه وتعالى هدايته شرح صدره للإسلام، فأحمد الله سبحانه وتعالى، وينبغي الإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. إذن هذه بعض هذه الحكم وبعض هذه الدروس التي تؤخذ من هذه المناسك فيما يتعلق بالإنسان في حجه وطوافه وسعيه ورمه للجمار وما شابه ذلك ونحره وما شابه ذلك من الأمور. فإذا عرف هذه الأمور وعرف بأنها هذه إنما هي دلالات وإشارات لما ينبغي للإنسان أن يكون عليه من التعبد، وأنه في الواقع ما خرج من دياره، ما ترك أولاده، ما ترك وطنه إلا استجابة لله سبحانه وتعالى، كما قال على لسان الخليل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. إذن يأتي الناس أحيانا مشيا على أقدامهم وغير ذلك من الأمور، فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. هذا يسأل عن كتاب الكفاية، متى نبدأ به؟ لعلنا الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم يوم الأربعاء بكتاب الكفاية. غدا لعلي أتحدث أيضا فيما يتعلق بالحجاج، كان حديث عن الدروس المستفادة في الحج، قد لعله عن ما ينبغي للحاج أن يفعله بعد حجه والمنهج الذي يسير عليه بعد حجه، لعله سيكون الحديث عنه غدا إن شاء الله حتى نختم ما يتعلق بدروس الحج. هذا سائل يسأل يقول: حكم الدفع من مزدلفة لغير المعذورين بعد منتصف الليل؟ الأصل والذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه قدر الإمكان أن يكون حجه كحج النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين: أولا أن يطمئن بأن هذا الصنيع الذي صنعه لا غبار عليه كما يقولون، ولا يكون منه أي نقص أو خلل، لأنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف مثل ما وقف، نزل مثل ما نزل، مكث مثل ما مكث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج وعد الناس وأخبرهم وأعلن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج في هذا العام، ولذلك اجتمع في ذلك العام جمع غفير جدا، كما يقول الراوي بأنه مد نظره يعني أمامه وعن يمينه وعن شماله، فاجتمع خلق كثير طبعا بما يتناسب في ذلك الزمان وفي ذلك الأوان، فكان جمع كبير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه المناسك ويقول بين حين وآخر: لتأخذوا عني مناسككم، أي حج، والناس يرون ويريدون أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل كفعل الجاهلية أو يخالفهم، فوافقهم في كثير منها لأنها على سنة إبراهيم وعلى ما كان من عهد إبراهيم، وما خالف فيه أهل الجاهلية ما كان على من منهج إبراهيم في هذا الأوان خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينظرون إلى فعله عليه الصلاة والسلام. فهنا إذا حرص الإنسان أن يكون في صنيعه وفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أتى بالأكمل ولا غبار بعد ذلك ولا نقص ولا خلل في حجه. لكن أحيانا قد يحصل من الإنسان خاصة مع اشتداد الزحام، أو أحيانا مع ما يتعلق بالتنقلات والسيارات والحافلة ونحوها، وهو لا يستطيع أو لا يكون أن ينفرد بنفسه، فهنا فيما يتعلق بهذا الدفع في مزدلفة، يعني إن دفع بعد منتصف الليل أرجو أن يكون لا حرج. للعلماء لا شك فيه خلاف في هذا الباب، المذاهب اختلفت، لكن من اندفع بعد منتصف الليل يقول لا حرج. والدليل في ذلك يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن مكث وصلى الفجر في مزدلفة وبقي بها إلى أن أسفر جدا، فأخذ يدعو عليه الصلاة والسلام حتى أسفر جدا، لكنه أذن للضعفة وبعض أهله بأن يدفعوا، قالوا فإذنوا عليه الصلاة والسلام لبعض أزواجه كسودة وبعض بني عبد المطلب دفع بهم، وكان منهم ابن عباس، أن يخرجوا قبل صلاة الفجر ومن الليل، فهذا دليل على أن المكث والجلوس إلى ما جلس به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلي الفجر وأن يجلس بعد ذلك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما أذن لهم بماذا؟ بهذا الانصراف، وسمح لهم بهذا الانصراف. فمن هنا قال العلماء هذا دليل على ماذا؟ على أنه لو خرج قبل ذلك، أي قبل الفجر بمعنى في الليل، فإنه لا حرج عليه في ذلك. والليل هنا يقوم بحيث أن يكون منتصف الليل هو الذي يمكن أن يكون، لأنه ليس هناك ما يسمى بالساعة 12 أو نحوها، لكن يكون الليل له نصفين كما يتعلق بوقت العشاء ونحوها. فإذا مكث في مزدلفة إلى منتصف الليل فدفع، فالذي يرجى أنه لا حرج عليه في ذلك، وأنه قد حقق المبيت وأدى الواجب، لكنه ترك الفضيلة وترك السنة وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان له عذر كان يكون في صاحب سيارة أو في سيارة أو مع رفقة ولا يستطيع الانتظار لوحده، أو لا يستطيع أن يسير، أو يخشى أن يتوه ونحو من ذلك، فهذا يكون معذورا في هذا الذهاب معهم. السؤال هو الذي يليه بعد ذلك: هل له أن يرمي إذا وصل إلى منى؟ نقول نعم، لأنه لا يجوز الدفع إلا بعد ذلك، فإذا دفع بعد ذلك في منى أيضا يقال مثل ما قلنا سابقا، معنى أن الأولى للإنسان والأكمل له أن يكون رميه كرمي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما رمى عليه الصلاة والسلام بعد أن وصل إلى منى، بمعنى أنه صلى الفجر في مزدلفة وغلس بها، صلى بها في أول وقتها، ثم أخذ يدعو عليه الصلاة والسلام إلى أن أسفر جدا، والإسفار بمعنى انشق الظلام لكنها لم تطلع الشمس بعد، فلما أسفر أصبح كما يقال الرؤية واضحة، عند ذلك دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى، فعند ذلك طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس بمعنى أصبح الوقت ضحى، فبادر عليه الصلاة والسلام، وأول ما فعله في منى أن اتجه إلى الجمرة، يعني لم يتجه إلى نزله عليه الصلاة والسلام، لأنه نزل بها في اليوم الثامن، لكنه لم يذهب إلى منزله وإلى نزله، وإنما ذهب إلى جمرة العقبة فرماها في هذا الوقت، ثم بعد ذلك انصرف إلى المنحر فنحر بدنه عليه الصلاة والسلام، ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه، ثم بعد ذلك اغتسل عليه الصلاة والسلام، ثم تطيبته عائشة، ثم ذهب بعد ذلك إلى مكة فطاف ثم رجع فصلى الظهر بمنى. إذن هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الناس أصبحوا الناس في كثرة وخاصة في السنوات الأخيرة وأصبح الزحام شديدا، فهنا من خرج ودفع من مزدلفة ليلا يخاف من هذا الزحام ويريد أن يسبق الزحام، له أن يرمي قبل بعد ذلك، له أن يرمي حتى ولو كان ذلك قبل الفجر، ورميه في هذا الحال يكون مجزيا، لكن كما قلنا السنة أن يكون ذلك ضحى. هنا بعد ذلك سأل عما يتعلق بالجمع، جمع طواف الإفاضة مع الوداع. أيضا هنا كما سبقت الإشارة إليه، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا السنة أنه طاف طواف الإفاضة متى؟ يوم النحر، يوم العيد، وطاف أيضا بادر بطوافه أي ضحا، ثم رجع كما قلت بعد فراغه من هذا الطواف فصلى الظهر بمنى. هنا الآن مع كثرة الزحام أو ما يتعلق أحيانا بالمواصلات وغيرها، وأصبح أيضا الناس لا يستطيعون المشي ونحو من ذلك أو كثير منهم، فهنا لو أخروا هذا الطواف إلى حين سفرهم، لكن على أن لا يكون ذلك تأخيرا مطلقا، يعني أن يكون أهل مكة أو من يريد أن يقيم في مكة أمدا، لكن من يريد أن يكون مثلا في اليوم الثاني عشر الذي هو يوم التعجل أو في يوم النفر الأخير أراد أن يجعله إلى هذا الوقت فهنا لا حرج. فهنا عند ذلك يكون الطواف بنية ماذا؟ يكون الطواف بنية الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو الطواف الركن الذي لا يتم الحج إلا به، لكن كونه أخر طواف الإفاضة فسافر بعده وانصرف بعده أصبح ماذا؟ أصبح هذا الطواف وداعا، فعند ذلك يجزي عن طواف الوداع ويكفي عن طواف الوداع، لا حاجة إلى أن ينوي الإنسان أن يطوف طوافا آخر للوداع أو أن يشرك في النيتين، وإنما يكفي أن يكون هذا بنية طواف الإفاضة لأنه الركن، ثم بعد ذلك إذا انصرف وخرج بعده كفاه وأجزأه عن طواف الوداع، فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن يطوف مرة أخرى، ولا يضره أن يسعى بعده، بمعنى إذا لم يسعى سعي الحج، بمعنى أن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يقدم طواف سعي الحج مع طواف القدوم، فإنه سيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فهنا لو أخرهما جميعا فلا حرج أن يطوف وأن يسعى، والله أعلم.